لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نقف اليوم بإذن الله تعالى مع قصة آية جديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، ونتحدث حول الواقعة التي نزلت فيها أو الحادثة التي تعلقت بها، وكذلك نقف على الفوائد والدروس والعبر. وهذه الآية التي نحن بصددها اليوم بإذن الله تعالى هي قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية هي الآية رقم 217 من سورة البقرة، وهذه الآية الطويلة حولها قصة، ونزلت في حادثة تتعلق بها. وقبل أن نذكر هذه القصة أو هذه الحادثة المتعلقة بهذه الآية المباركة، نود أن نقول كما قلنا بالأمس: لو أن أي إنسان قرأ هذه الآية وتلاها فإنه ربما لا يعي ما فيها، ربما لا يعي ما فيها، أو يأخذ أو يفهم المعاني العامة الموجودة فيها. أما إذا عرف تفصيل نزولها وسبب نزولها وقصة نزولها فإنه تتضح عنده المعاني اتضاحا كاملا. فعلى سبيل المثال، قبل أن نذكر القصة التي فيها نزلت هذه الآية، فإننا لو نظرنا إلى الآية وفسرناها، قال الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام، قل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني يسألونك يا رسولنا عن حكم القتال في الشهر الحرام. وقد جاءت الآية بين آيات قبلها وآيات بعدها فيها طرح السؤال، أو فيها ما ربما يطرح من السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر. فهنا ربما يظن كذلك القارئ والسامع أنها جاءت من بين أسئلة عامة سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني ما حكم القتال فيه؟ قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، يعني هذا حكم القتال في الشهر الحرام. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. هنا ربما يختلف المعنى عند الناس باختلاف درجات يعني علمهم، فربما يقول قائل والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، يعني أن هذا أمر أشد. والمفسرون إذا فسروها بالمعنى العام أن هذه مقارنة بين فعلين، الفعل الأول القتال في الشهر الحرام، الفعل الثاني إخراج الناس من المسجد الحرام. فإخراج الناس من المسجد الحرام عدوانا واعتداء عليهم أشد من ماذا؟ من قتالهم في الأشهر الحرم. هذا المعنى العام، وهذا ربما لا يتضح لعموم الناس، لكن لو أنك طالعت سبب نزول هذه الآيات وقصة نزولها فإن المعنى يتضح عندك واضحا جليا، فضلا عن التفاصيل المتعلقة بالمعاني التي ربما لا تنسى معها تفسير هذه الآية. فأنت عندما تمر بهذه الآية بعد ذلك في كتاب الله عز وجل ستستحضر ماذا؟ الحادثة، ولا تنسى أبدا تفسير هذه الآية. وهذا شيء معهود، هذا شيء معهود، وبإذن الله تعالى من لم يكن قد طالع تفسيرها من قبل سيرى ذلك عندما نتحدث عن سبب نزولها وقصة نزولها، سترى ذلك، أنك سيثبت عندك في ذهنك هذه الحادثة أو هذا المشهد الذي يتعلق بهذه الآية. هذه الآية لها قصة أذكرها مجملة ثم أقرأ عليكم كلام أهل العلم حولها. أما القصة مجملة فإن هذه الآية الطويلة من سورة البقرة تحكي أمرا قد حدث ونزلت من أجله. هذا الأمر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل سرية، يعني قطعة من الجيش تسمى سرية، أرسل سرية تستعلم له بعض أحوال وأخبار المشركين في مكان ما. فخرجت هذه السرية ونزلت في مكان الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنزل فيه، وكان هذا في وقت في شهر جمادى، كان هذا في شهر في وقت جمادى الآخرة، في شهر جمادى الآخرة. وكان هذا الوقت الذي مكثوا فيه في هذه المنطقة في أواخر أيام شهر جمادى، واختلط عليهم هل هلال رجب قد ظهر وأن رجب قد دخل أم لا. يعني في يوم 29 جمادى أو 30 حتى جمادى حصلت هذه الحادثة التي بسببها نزلت الآية، وهي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السرية كانوا نحو 10، مر بهم بعض المشركين أو 3 من المشركين، ومعهم من البعير وكذا ونحو ذلك ما معهم. فإذا بهم يخرجون عليهم ويقتلون واحدا منهم ويأسرون الرجلين الآخرين. السرية التي هي من المسلمين بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله عنه، هذه السرية كانت من أوائل السرايا في الإسلام، وأول من غنم في الإسلام كان هذه السرية. فمر بهم بعض المشركين، 3 من المشركين، فخرجوا عليهم فقتلوا منهم رجلا وأسروا الرجلين الآخرين واستاخوا العير وما معهم من للدواب ونحو ذلك. وكان ذلك في يوم واحد رجب، وهم رضي الله عنهم كان قد اختلط عليهم وظنوا أنهم لا يزالون في شهر جمادة الأخيرة. معروف أن السنة الهجرية فيها 4 أشهر هي من الأشهر الحرم، الله عز وجل حرم فيها القتال ولو مع المشركين إلا في أحوال معينة سنشير إليها، وهي إذا هم اعتدوا على المسلمين. وهذه الأشهر الحرم هي شهر رجب وثلاثة أشهر متتالية بعد ذلك، وهي شهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. والحكمة في ذلك أن هذه الأشهر كانت أشهر الحج 3، ورجب كان هذا نوع من تيسير على الناس حتى يسيروا، والعرب كانوا يحترمون ذلك حتى في الجاهلية، حتى في الجاهلية كانوا يغيرون على بعضهم البعض ويقتل بعضهم بعضا. فإذا جاءت الأشهر الحرم توقفوا عن القتال وامتنعوا عن قتال بعضهم بعض، وخرجوا في الأسفار ويذهبون ويروحون ويجيئون في أمن، لأنهم يعلمون أنه لن يقاتل أحد أحدا في هذه الأشهر. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية التي خرجت أو كانت في أواخر شهر جمادى الآخرة اللي هو قبل رجب مباشرة، ظنوا أن شهر جمادى لا يزال مستمرا، ففي هذا اليوم الذي خرجوا فيه كان عندهم هم يظنون أنه يوم 30 من رجب من جمادى الآخرة، وكان الصحيح أن هلال رجب قد ظهر وأن هذا أول يوم من أيام شهر رجب، وهو شهر حرم من الأشهر الحرم، كما قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك بطريق الخطأ، بطريق الخطأ. فلما كان ذلك ورجعوا إلى المدينة معهم الأسيرين ومعهم الغنيمة، وقتلوا رجلا من المشركين وهو ابن الحضرمي، قامت قريش وقام المشركون وملأوا جزيرة العرب بالدعاية التي تشوه صورة المسلمين، فجعلوا يقولون: محمد يزعم أنه يعظم الحرمات، ويزعمون أنهم يعظمون الحرمات وهم الذين قتلوا في الأشهر الحرم، فصاروا يشيعون ذلك في الجزيرة العربية تشويها للإسلام والمسلمين وشخص النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذلك، يعني الحملة الإعلامية الشديدة جدا من المشركين على الإسلام والمسلمين، فلما كان ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآيات. قال الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني هم يقولون لك: يا محمد، هل يحل لك أن تقتل في الشهر الحرام؟ الجواب: قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. وهذا من إنصاف المسلم، وهذا من عدل الإسلام، أننا ما قلنا لا أبدا هذا لنا أو نحو ذلك، لا، بل الجواب الذي يفعل ذلك في الشهر الحرام هذا أمر كبير. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، لأن هذه الأشهر كان الناس يستغلونها ويغتنمونها في الذهاب إلى بيت الله الحرام ونحو ذلك. ثم قال الله عز وجل: والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، يعني البعداء المشركون أنتم تقولون أن محمدا ارتكب هو وأصحابه ما ارتكبوا في الأشهر الحرم وأنهم انتهكوا الحرمات في الأشهر الحرم؟ يعني هل أنتم تعظمون فعلا الحرمات؟ فأين أنتم من ماذا؟ من إخراج أهل المسجد الحرام المسلمين الذين خرجوا من مكة بعد اضطهاد وتعذيب وقتل وتشريد، أخرجتموهم من أرض المسجد الحرام وبلد المسجد الحرام وفتنتموهم في دينهم وأردتموهم على الكفر وراودتموهم على الكفر، والعياذ بالله. فهذا أكبر عند الله، فهذا أكبر عند الله عز وجل. قال: والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فتنة المؤمن أكبر من قتله، يعني فتنة الناس في دينهم أكبر من قتلهم. يعني أن تفتن إنسانا في دينه حتى يتحول عن دينه، هذا أشد من قتله، لأنك إذا قتلته قتلت البدن لكن بقي القلب على الدين، أما إذا فتنته فقد قتلته كله، قلبا وبدنا، لأن هذا القلب يموت فيصبح كافرا، وهذا البدن سيعذب في النار يوم القيامة فيقتل بالعذاب، والعياذ بالله. ولذلك الله عز وجل بكتهم على ذلك. أنتم تشيعون في المسلمين وتتكلمون عن المسلمين أنهم انتهكوا الحرمات، فأين أنتم من انتهاك الحرمات والعدل وكذا ومن تعظيم الحرمات؟ إذا كان المسلمون أخطأوا وفعلوا ذلك خطأ، فما هو المسوغ لكم في أن تفتنوا الناس في دينهم، أن تقتلوا الناس في البلد الحرام، وأن تخرجوهم من أرض الله الحرام، وأن تطاردوهم في كل مكان؟ ولذلك كانت هذه الآيات في هذه الحادثة. قال الواحدي رحمه الله في أسباب نزول هذه الآية: نزلت هذه الآية في بعث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا على بعض المشركين فقتلوا ابن الحضرمي وأسروا رجلين منهما، وأسروا رجلين منهما واستاقوا العير، يعني خدوا المال اللي كان معهم، البعير ونحو ذلك. فوقف على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم أمركم بالقتال في الشهر الحرام. فقالت قريش: استحل محمد الشهر الحرام. فنزلت: يسألونك عن الشهر الحرام، إلى قوله تعالى: والفتنة أكبر من القتل، أي قد كانوا يقتلونهم، قد كانوا يقتلونكم وأنتم في حرم الله بعد إيمانكم، وهذا أكبر عند الله من أن تقتلوهم في الشهر الحرام مع كفرهم بالله عز وجل. يعني هم بيقولوا أن أنتم انتهكتم الحرمات، أنتم قتلتموهم نعم في الشهر الحرام خطأ وهم على الكفر، إنما هم كانوا يقتلونكم وأنتم على الإيمان في البلد الحرام وفي الشهر الحرام، ما كانوا يراعون ذلك فيكم؟ أو يأتون الآن ويتكلمون عن العدل ويتكلمون عن الحقوق ويتكلمون عن انتهاك الحرمات؟ نعم. قال الزهري: لما نزل هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير وفاد الأسيرين. قبض العير يعني ضمها إليه لأنها غنيمة، وفاد الأسيرين لأنه القتل كان في الأشهر الحرم، فاد الأسيرين يعني رد الأسيرين لهم وأخذ على ذلك مالا، وأخذ على ذلك مالا. ولما فرج الله تعالى عن أهل تلك السرية ما كانوا فيه من غم طمعوا في ما عند الله من ثوابه، فقالوا: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، أنطمع أن تكون غزوة ولا نعطى فيها أجر المجاهدين في سبيل الله؟ قال: فأنزل الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يعني معنى هذا أن أصحاب السرية رضي الله عنهم، عبد الله بن جحش ومن معه، لما كان ذلك ورجعوا إلى المدينة ولعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال بعض الناس من المسلمين ليس لهم أجر إن لم يكن عليهم وزر، يعني هذه السرية ملهاش أجر المجاهدين في سبيل الله بالخروج هذا إن لم يكن عليهم ماذا؟ وزر أنهم قتلوا في الأشهر الحرم. انظر المسلمين وعدلهم وإنصافهم. فلما كان ذلك جاء هؤلاء النفر رضي الله عنهم السرية، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا نبي الله أنطمع أن تكون غزوة ولا نعطى فيها أجر المجاهدين في سبيل الله، يعني إحنا خرجنا بحث في سبيل الله هل رجعنا بغير أجر المجاهدين؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى ما يرطب به قلوبهم، وهذا من رحمة الله بأوليائه. فأنزل الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، يعني أن هؤلاء الذين جاءوك يا رسولنا يطمعون في أجر المجاهدين ويرجون رحمة الله فهي كائنة لهم بإذن الله تعالى، وهم قد خرجوا في سبيل الله وما كان منهم بالخطأ، فالله غفور رحيم. ولذلك هذه الآية وما حولها من هذه القصة لها دروس أو فيها دروس وفوائد حولها كثيرة، نذكر خمسة فوائد حول هذه الآية. الفائدة الأولى حرمة القتال في الأشهر الحرم إلا إذا كان الاعتداء من الكفار. حرمة القتال في الأشهر الحرم، فائدة نفهمها من الآية أنه لا يجوز القتال في الأشهر الحرم، وهذه المسألة تكلم فيها العلماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد استقرار الإسلام في جزيرة العرب، هل هذا نسخ أو أن هذا لا يزال باقيا، يعني هل لا يزال باقيا حكم المنع عن قتال الكفار في الأشهر الحرم أم أن هذا نسخ لأن جزيرة العرب أصبحت كلها والحمد لله بعد ذلك مؤمنة. العلماء في الحقيقة على خلاف في هذه المسألة إلى يومنا هذا، فمن العلماء من يقول هذا قد نسخ وأنه يجوز قتال الكفار ولو في الأشهر الحرم، وإنما كان ذلك في صدر الإسلام لأجل أن يكون هناك تأليف لقلوبهم وإعطائهم الفرصة لأجل أن يسيروا ويذهبوا إلى البيت ويدعون ونحو ذلك. ومن العلماء من قال لا هي باقية أو هذا الحكم باق لم ينسخ، وهذا أقرب والله أعلم أن هذا الحكم باق لم ينسخ، وهو أنه لا يجوز القتال في الأشهر الحرم إلا إذا حصل الاعتداء من الكفار، يعني لا يجوز لنا نحن أهل الإسلام أن نقاتل أي أحد في الأشهر الحرم، وهذا من عظمة ديننا أن هناك أشهر عندنا معظمة لا نقاتل فيها الناس، لكن إن قاتلونهم واعتدوا علينا فلا بأس في قتالهم، بل يصل الأمر إلى وجوب قتالهم من باب الدفع، من باب الدفع، وهذا في قول الله عز وجل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. إذن فالمسألة محل خلاف، ولعل الأقرب بقاء الحكم وهو عدم جواز القتال في الأشهر الحرم، ولكن يجوز إذا اعتدى العدو يجوز القتال وقتل العدو من باب رد عدوانه. أيضا من هذه الفوائد أننا تعرفنا على الأشهر الحرم أو نتعرف من هذه الآيات على الأشهر الحرم، وأن هذه الأشهر كما أشرنا قبل ذلك هي الثلاثة الأشهر المتتالية وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وهذه الأشهر لأجل تعظيم الحج والسعي إلى بيت الله عز وجل، فكان الناس يأتون فيها من البلاد ويرجعون في هذه الأشهر، فيكون الأمان في هذه الأشهر. ورجب كذلك هو بين الأشهر لأجل أن يكون هذه فرصة للناس أيضا في أن يتحركوا ويذهبوا ويجيئون ونحو ذلك. فإذا الثانية تعظيم الله عز وجل لبيته الحرام وما أحاط به من أمكنة وأزمنة شريفة، يعني أن الله عز وجل عظم بيته الحرام حتى أعطى الأماكن المحيطة بهذا البيت عظمة، وهي التي جعلت في الأحكام المخصوصة بهذه الأماكن. يعني مكة كلها حرم، وليس المسجد الإيش الحرام فقط، مكة كلها حرم، وهذا تعظيما لوجود المسجد الحرام فيها، وجود الكعبة فيها، فجعلت حدود مكة كلها حرم، لها أحكام مخصوصة تتعلق بها تعظم من شأنها، وهذه الأحكام يعني محلها في كتب الفقه. كذلك جعل الله عز وجل أزمنة شريفة أيضا تعظيما لحرمة بيته، فجعلت هذه الأشهر أشهر حرم لأجل أن الناس كانوا يأتون فيها إلى البيت ويرجعون ونحو ذلك، وهذا كله من تعظيم بيت الله سبحانه وتعالى. ولما لا، والله عز وجل يقول في كتابه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فالذي يأتي هذا البيت لابد أن يكون فيه أمان، والعرب ضربوا في الحقيقة أروع الأمثال في هذا. حتى في الجاهلية كان الرجل منهم يلقى قاتل أبيه في الحرم ولا يمسه بسوء، اللي هو طول السنة هو مستنيه يشوفه عشان يقتله، فكان يلقاه في الحرم فلا يمسه بسوء، تعظيما لحرمة يعني بيت الله وحرمة حدود الله عز وجل. أيضا من هذه الفوائد فجور الكفار وجرأتهم لتشويه صورة الإسلام والمسلمين مع ما هم عليه من الإجرام والظلم والاعتداء على حقوق الآخرين. من الفوائد أننا ننظر في أحوال الكفار على مر الزمان، نجد أن الكفار يتبجحون كذبا وافتراء على المسلمين دائما بتشويه صورة الإسلام والمسلمين، ووصف المسلمين دائما بالاعتداء والإجرام والدموية والإرهاب وكذا ونحو ذلك، في الوقت الذي هم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وهذه سنة الكفار على مر الزمان، يعني انظر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتلون الناس في البلد الحرام ويعذبونهم ويفتنونهم على دينهم، فلما قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا منهم خطأ في الأشهر الحرم ملأوا الأرض، ملأوا الدنيا بالإعلام الفاسد، انظروا ماذا يفعل المسلمون، وتغافلوا عن ما هم يفعلون. وهذه سنة الكفار كما أشرنا على مر الزمان وإلى يوم الناس هذا، انظر إلى اعتداءاتهم على حقوق المسلمين في جميع بلاد الدنيا في الوقت الذي يزعمون فيه أنهم هم رعاة حقوق الإنسان بل حقوق الحيوان، فعندهم إذا اعتدى إنسان على حيوان يعاقب، وفي ذات الوقت هم يضربون المسلمين وبلاد المسلمين بالقنابل والأسلحة الممنوعة ونحو ذلك، بل ويديرون الحروب الباردة والساخنة لقتل المسلمين. وإلا يعني على سبيل المثال المذابح التي تجرى الآن مثلا في سوريا والوحشية التي في فلسطين، كل هذا على مرأى منهم ومسمع، بل هم يديرون ذلك بطريقة أو بأخرى، أما في حق أنفسهم لا. ولذلك هذه طريقة الكفار على مر الزمان، الكيل بمكيالين، الميزان المعوج والعياذ بالله، يوزن هنا بطريقة ويوزن هنا بطريقة تانية والعياذ بالله. ولذلك المسلمون لما يفعلون شيء يشهر بهم، وهذه عادة أهل الباطل على مر الزمان، حتى وإن تسمى بعضهم بأسماء المسلمين وحسبنا الله ونعم الوكيل. انظر إلى الإعلام الفاجر في بلاد المسلمين، ماذا يفعل إذا ارتكب شخص زالحية مثلا أي أمر من الأمور التي لا تجوز، وفي الوقت الذي يرتكب غيره ما يرتكب، ما يفعلون شيئا، بل ربما يبحثون عن الأعذار. لكن إذا شخص ملتحي ارتكب أمرا سيئا تجد كل وسائل الإعلام تتناول ذلك. لماذا؟ لأن المراد ليس مجرد الشخص، إنما المراد هو الذي يرمز لهذا الشخص، وهو الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا من هذه الفوائد حول الآية عدل المسلم ولو مع الكافر، عدل المسلم ولو مع الكافر، وهذا ظاهر في قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. هذا من إنصاف المسلم، المسلمون أهل إنصاف، إنهم ما قالوا لا إحنا يجوز نقتلهم عشان وعشان وكذبوا، لا هم منصفون حتى مع العدو، فإنه إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم هذا لا يجوز. ولذلك عاتب أصحابه ووبخ أصحابه في أنهم فعلوا ذلك، وقال لم أمركم بالقتال في الشهر الحرام، وهذا من إنصاف المسلم. والله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. نعم. آخر هذه الفوائد عظيم رحمة الله عز وجل وولايته للمؤمنين الذين أرادوا الخير وأخطأوا سبيله. الشاهد صحصحين بقى ولا ايه؟ ايوه أقراها تاني. عظيم رحمة الله تعالى وولايته للمؤمنين الذين أرادوا الخير وأخطأوا سبيله. ايوه تمام. لما قيل لهم أنكم إن لم تكونوا قد ارتكبتم وزرا فليس لكم أجرا، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وطمعوا أن يجعل الله لهم أجر المجاهدين، فأنزل الله تعالى الرحيم بأوليائه، أنزل الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وفائدة على هامش الكلام أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده قلوب العباد، وتذكرتها الآن يعني وأنا أتكلم ما كنت دونتها، وهي أن الأسيرين اللذين أسرهما المسلمون أحدهما أسلم، وكان الأسيران هما رجل اسمه عبد الله بن عثمان والآخر رضي الله عنه والحكم بن كيسان. فعبد الله بن عثمان هذا لما فاداهم النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قريش، الحكم بن كيسان رضي الله عنه بقي عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلى قريش وأسلم وحسن إسلامه وكان من الحفاظ، حتى أنه قتل شهيدا رضي الله عنه يوم بئر معونة. بئر معونة هذه حادثة حصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض أصحابه يعلمون قبيلة من القبائل القرآن فقتلوهم، فكان منهم هذا الصحابي رضي الله عنه، وهذا لعله ممن يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا من أمتي يساقون إلى الجنة بالسلاسل، يساقون إلى الجنة بالسلاسل. سبحان الله العظيم. يعني هذا الأسير الحاكم بن كيسان هذا أسر، كان المسلمين جايبينه إيش؟ مجرور كده مقيد، وسبحان الله العظيم الذي بيده قلوب العباد، هذا يؤخذ لأجل أن إيش؟ أن يدخل الجنة. مع أنه في أول أمره لما أسر ربما كان يظن أنه يذهب إلى الهلاك، فكانت القيود هذه سبب لدخوله الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.